أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جمل الغاية والاستثناء. انتهينا بحمد الله عز وجل من مفهوم الشرط، وقلنا انه يدل على المفهوم، اي يدل على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط. ثم شرعنا في مفهوم الوصف، واثبتنا انه لا يدل على المفهوم، اي انه اذا انتفى الوصف او اللقب لا ينتفي طبيعي الحكم. نعم، ينتفي طبيعي الحكم بشكل جزئي في بعض الحالات في بعض الموارد، ولا ينتفي طبيعي الحكم في جميع الموارد. اليوم ان شاء الله نتكلم عن المفهوم الثالث او الرابع على هواه. الشرح الاول مفهوم الشرط، الثاني مفهوم الوصف، وتفرقنا الى مفهوم اللقب. قلنا اذا ذكر الوصف من دون موصوفه احترم الفقيه. هذا الثالث الرابع الغايه، مفهوم الغايه، والخامس مفهوم الاستثناء. اولا، ما هو المراد بالغايه؟ الغايه هي عباره عن الامد والمكان المحدود، الزمان والمكان المحدودين يقال له غاية. تقول سرت من البصرة الى الكوفة، يعني لغاية الكوفة. الكوفة زمن ومكان، مكان. فاحيانا تقول قم الى الليل، يعني لغاية الليل. واضح ان شاء الله. اذا الغاية هي عبارة عن الزمن والمكان المحدودين، والمغير هو عبارة عن الشيء المحدود في الزمان او المكان. سرت من البصرة الى الكوفة، المغير سير غوية في مكانين، الكوفة والبصرة. وصم الى الليل، ما هو المغير؟ الصوم. واضح او لا؟ وعندنا بعد جمل الاستثناء. جمل الاستثناء مثلا تقول هكذا: اكرم الفقراء الا الفساق منهم. ما هو الحكم؟ وجوب اكرام الفقراء. ما هو المستثنى؟ الفساق. ما هو المستثنى منهم؟ الفقراء. ما هي ذات الاستثناء الا الأدوات في اللغة؟ عندنا مستثنى ومستثنى منه وأداة الاستثناء. أو المثال الشرعي: تجب الصلاة على الرجال والنساء إلا الصبيان منهم، يعني من لم يبلغ الحلم، من لم يبلغ سن التكليف. فما هو المستثنى؟ الصبيان. ما هو الحكم المستثنى منهم؟ النساء والرجال. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي ذات الاستثناء إلا؟ واضح ولا؟ جيد. بالنسبة إلى جمل الغاية وجمل الاستثناء، فيها قيود. نقيد الحكم بالغاية أو نقيد الحكم بالمستثنى منه. ألا في مثال الغاية قم إلى الليل، قيدنا وجوب الصوم بقيد، وهو الليل ما بعد الليل بعد لا يوجد وجوب، لا يوجد صوم. واضح او لا؟ وايضا اكرم الفقراء الا الفساق، قيدنا وجوب اكرام الفقراء لانه بما دون فساق. تجب الصلاة على الرجال والنساء الا الصبيان، قيدنا وجوب الصلاة على النساء والرجال بما على الصبيان. واضح او لا؟ اذا يوجد عندنا قيد. وقاعدة افتراضية القيود ماذا تقول؟ ان المتكلم كل ما يقوله يريده حقيقة، ان ما يقوله يريده، يعني الحكم تابع لقيوده، يعني القيود داخلة في موضوع الحكم. ما بقول لا، قاعدة افتراضية القيود يعني لكي يثبت وجود الصلاة على الرجل والمرأة يوجد قيد ان لا يكون كل منهما صبي. واضح او لا؟ المستثنى الصبيان. قيد الحكم وجوب الصلاة على ماذا؟ على الرجال والنساء. وهكذا صم الى الليل، الليل قيد وجوب الصوم انه ينتهي الى ماذا؟ الى الليل. ما بعد الليل لا يوجد ماذا؟ لا يوجد صوم. واضح او لا؟ لكن قاعدة افتراضية القيود مفادها ان ما يقوله المتكلم يريده حقيقة، وان الحكم تابع لقيوده. لكن اي حكم؟ شخص الحكم تابع لقيوده ام طبيعي الحكم تابع لقيوده؟ مفادها شخص الحكم تابع للقيود. تقول قاعدة افتراضية القيود اذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم، ولا تقول قاعدة افتراضية القيود اذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم. ونحن في المطلوب ماذا نريد ان نثبت؟ نريد ان نثبت انه اذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم. وبالتالي اذا كان هذا الصبي شخص وجوب الصلاة، فرض وجوب الصلاة على الرجل والمرأة يرتفع، يمكن يأتي وجوب آخر يثبت وجوب الصلاة على الصبي، كما إذا كان بداع التمرين تريد تمرن الصبي. واضح ولا؟ يأتي خطاب آخر يقول تجب الصلاة على الصبي من أجل التمرين لا من أجل التكليف. واضح ولا؟ وهكذا قم إلى الليل، ما تقول الليل تحققت الغاية بعد وجوب الصوم الذي نهايته الليل، هذا الوجوب ارتفع. ربما المولى عز وجل في ليلة خاصة يوجب الصوم مثلا ليلة القدر، يقول صوم ليلة القدر لأنها ليلة عظيمة صوم فيها. واضح ولا؟ طبعا شرعا ما عندنا صيام في الليل عند باب التمثيل، فربما المولى يجد ملاذ لما بعد الغاية فيثبت شخص وجوب اخر، يسوي وجوبا، وجوب من الصبح الى الليل، وجوب من الليل الى الفجر، ممكن لو ممكن. فاذا قاعدة افتراضية القيود مفادها ان الحكم تابع لقيد، واذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم. اذا الركون الى قاعدة افتراضية القيود لإثبات مفهوم الغاية ومفهوم الاستثناء لا قاعدة منه. لماذا لا قاعدة منه؟ لأن غاية ما تثبت قاعدة افتراضية القيود أن الغاية والمستثنى إذا انتفيا بعد ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم، لكن ينتفي شخص الحكم. ولذلك من يريد أن يثبت مفهوم الغاية والاستثناء مستند الى قاعدة افتراضية القيود. وهذا نفس الدليل الاول اللي مر في مفهوم الوعظ. وضع الاولى الاول اذا كان يجد اكرام الفقير العادل والفقير غير العادل، فذكر العادل يدل على دخالة قيد العادل في موضوع وجوب اكرام الفقير، كان هذا كلام نفس الفكر قاعدة افتراضية القيود. هنا لم ينتبه. هناك تمسكوا بالدليل الثاني، نفس الدليل الثاني الذي ذكر هناك هنا ايضا تمسكوا به. قالوا ماذا؟ قالوا اذا طبيعي الحكم لم يرتفع اذا ارتفعت الغايه او ارتفع المستثنى يلزم اللغويه، يعني ذكر القيد لا فائده فيه، ذكر الغايه والاستثناء لا فائده فيه، ما في الى النظام. صم الى الليل، جاء الليل، اذا تقول طبيعي وجوب الصوم ما يرتفع، اذا قيد الليل لا فائده فيه. لماذا تذكر قيد الليل؟ اذا طبيعي الوجوب ما يرتفع يعني وجوب الصوم كما هو موجود في النهار وما قبل الليل موجود ما بعد الليل. ما الفائده من ذكر هذا القيد صم الى الليل؟ هذه الغايه الليل، ما الفائده فيها؟ ما فيه فائده. قالوا لا. وهكذا تجب الصلاه على الرجال والنساء الا الصبيان منهم. واضح ولا؟ اذا قيد الصلاة ماذا نقول؟ ماذا هذا الصدع، هذا القيد، قيد الاستدلال تحقق او لم يتحقق وجوب الصلاة موجود. ما الفائدة اذا من الاتيان بهذا القيد؟ تقول تجب الصلاة على النساء والرجال وتسكت. واضح ولا؟ مثل ما في مفهوم الغاية تجب الصلاة يجب الصوم الى الليل، اذا الليل جاء يبقى وجوب الصوم في الحالة. قل ماذا؟ يجب الصوم غاية الى الليل لا تذكرها. واضح ولا؟ كذلك في الاستثناء، اذا الاستثناء انتفى ولن تقل حكم في الحالة ما في فائدة. تقول اكرم الفقراء الى البساق منهم، اذا خير الفسق وجوده وعدما فيها قل اكرم الفقراء. وهكذا تجب الصلاة على النساء والرجال الا الصبيان، اذا قيد الصبيان لا دور له، وجوده وعدمه واحد. قلت تجب الصلاة على الرجال والنساء. واضح ان شاء الله. الجواب هو الجواب، والكلام هو الكلام، الكلام لا ناجي لك ما يأتي هنا. نقول توجد ثمرة وفائدة، والفائدة لا تتوقف على ماذا؟ على ارتفاع طبيعي الحكم. ناتي لهما واحد واحد. اولا مفهوم الغايه، صم الى الليل، قيد الليل يفيدنا ان الصوم ليست لمطلق الازمان. الصوم مقيد الى نهايه، ما هي نهايته؟ الليل. واضح ولا؟ لكن في نفس الوقت لا نفهم من هذه الجمله انه اذا انتهى الليل طبيعي وجوب الصوم يرتفع. اذا فهمنا انه اذا انتهى الليل طبيعي وكلي وسلك وجوب الصوم يرتفع، يعني ما يصير وجوب للصوم في الليل. واضح ولا؟ بينما يمكن للمولى ان لو وجد ملاك من الملاكات، مثلا ليله القدر او ليله النصف من شعبان، يرى المولى عظيمه، يقول هذه الليله صمها، من باب التنبيه على ماذا؟ على عظمتها. واضح ولا؟ فبالتالي نقول اذا انتفت الغايه لا ينتفي طبيعي وجوب الصوم، اذا انتفى الليل ما ينتفي طبيعي وجوب الصوم. وهذا لا يعني انه لا فائده من الغايه، الغايه لها فائده، لكن فائدتها تكون بشكل جزئي. تقول هكذا صوم الى الليل، قيد الليل يفيد ان الصيام مو في كل الزمان وفي كل اليوم، الزمان في خصوص من طلوع الفجر الى غروب الشمس. لكن اذا انتهى هذا القيد، انتهى الليل، مو معناته ماذا؟ مو معناته انه طبيعي وجوب الصوم يرتفع. واضح ولا لا؟ شخص وجوب الصوم الذي علق على غاية الليل هو الذي يرتفع. وهكذا الكلام، تجب الصلاة على الرجال والنساء إلا الصبيان منهم، أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. هذا المستثنى يقيد المستثنى منه. المستثنى اكرم الفقراء الى الفساق منه. الفساق المستثنى يفيد ان الحكم الثابت للفقراء ثابت لنا، ثابت لغير الفساق. صح ولا لا؟ اكرم الفقراء الا الفساق منهم، فهي تفيدنا الا الفساق بان وجوب الاكرام ليس ثابتا لمطلق الفقير. واضح لو لا؟ لكن اذا ماذا قيد الفسق انتفاء وعدمه ما يعني انتفاء طبيعي وجوب الاكرام للفقير. وهكذا تجب الصلاة على النساء والرجال الا الفساق الا الصبيان. واضح لو لا؟ قيد الصبيان يقول ماذا؟ يقول وجوب الصلاة ليس معلق على عنوان الرجل والمرأة فقط، ليس معلق على مطلق الرجل ومطلق المرأة حتى ولو كان غير بالغين. واضح ولا؟ لكن اتفاق قيد الصبيان وجوده وعدمه ما يعني انه طبيعي وجوب، يعني هذا ثبت النظري. أكرم تجب الصلاة على الرجل والمرأة إلا الصبيان منهم. زين هذا قليل، يعني معنى هذا طبيعي وجوب الصلاة ترتفع عنه؟ لا يا مولانا، معناته أن وجوب الصلاة على المرأة والرجل المقيدين بهذا الاستثناء الصبي يرتفع. واضح ولا؟ وقد يوجب عليه المولى الصلاة بداعا آخر من باب الأمرين يريد مرنا على العبادة. واضح ولا؟ وبالتالي فالغاية والاستثناء يفيدان رفع الحكم، لكن على نحو السالبة الجزئية لا على نحو السالبة الكلية. إذا انتفى الغاية أو الاستثناء انتفى نفس الحكم المقيد بالاستثناء والمقيد بالغاية، ولا ينتفي طبيعي الحكم المقيد بالاستثناء والمقيد بالغاية. وعليه لا تدل جمل الغاية والاستثناء على المفهوم، لأن متى يكون المفهوم ثابت؟ إنه إذا انتفى القيد ينتفي طبيعي الحكم. هنا إذا انتفى القيد وهو الغاية والاستثناء، الحكم ماذا؟ مو طبيعي الحكم اللي يرتفع. واضح له؟ لا يرتفع الحكم في جميع الموارد على نحو الموجب الجزئية، ينتفي في بعض الموارد على نحو السالبة الجزئية. واضح ان شاء الله؟ اذا سلم هذا بكل بسيط. يعني الخلاصة يا مولانا في الجمل الشرطية قلنا شرط وجزاء اذا جاء زيد فأكرمه، هذا وجوب الإكرام الجزاء. زين هل هذا الحكم طبيعي وجوب الإكرام هل معلق على خصوص نجي زيد؟ يعني إذا انتفى نجي زيد هل ينتفي طبيعي وجوب إكرامه؟ بعد خلاص ما تكرمه لا ليكون سيد ولا ليكون عالم ولا ليكون صاحب خيرات، أو أنه لا شخص وجود الإكرام المترتب على خصوص نجيئه هو الذي يرتفع، لكن هذا زيد قد يجب إكرامه بخطاب آخر، أكرم زيد إذا كان سيدا. واضح لو لا؟ هنا جمل الغاية والاستثناء هل هي من قبيل الجملة الشرطية اللي ثبتنا فيها أنه إذا انتفى انتفى طبيعي الحكم، أو هي من قبيل الوصف التي ثبتنا فيها انه اذا انتفى الوقت انتفى شخص الحكم ولا ينتفي طبيعي الحكم؟ الجواب جمل الغاية والاستثناء كالجملة الوصفية وجملة اللقب. اذا انتفى الوقت اللقب الغاية الاستثناء ينتفي ماذا؟ الاستثناء مو ينتفي يتحقق، الاستثناء مو ينتفي اكرم الفقراء الا الفساق، مو اذا انتفى الفرس اذا انتفى الفرس يبقى الاكرام، اذا ثبت الاستثناء بالعكس فهم، او تجب الصلاة على النساء والرجال إلا الصبيان. وإذا ثبت المطر ما نقول إذا انتهى المستثنى، نقول إذا ثبت المستثنى هذا ما يدل أن الطبيعي المستثنى منه قدر ذكره. حتى المستثنى كيف يعني؟ يعني هو مستثنى إذا انتهى المستثنى لا، احنا كلامنا احنا ناظرين للمتعلق. أكرم الفقراء إلا الفساق منهم. هذا لولا هذا إذا هو فاسق، إذا هو فاسق يعني المتعلق زمان الاستثناء ثبت مو انتفى، إذا انتفى يعني مو فاسق عادي. هذا مراد كلامي انتفى المستثنى منهم مو انتفى الاستثناء. إذا انتفى المستثنى صحيح كلامنا، احنا إذا انتفى الاستثناء صحيح كلامنا. المستثنى عندنا والمستثنى منه عندنا نفس الاستثناء. والله لولا مو كلامنا إلى نفس الاستثناء، كلامنا إلى المستثنى. أكرم الفقراء إلا المستثنى منهم، الفقراء مستثنى منهم إلا هذا استثناء. الفساق مستثنى منهم، هذا المستثنى من المستثنى أحسنتم. هذا المستثنى وهو الفقراء يثبت كلامنا إذا ثبت، لو إذا انتفى إذا ثبت غير إذا انتفى. واضح إن شاء الله. المهم يبقى نقطة لا بأس أن نشير إليها، هذه النقطة نحن علمنا في جمل الغاية إن لدينا حكم، والحكم ما يصير إلا إذا كان هناك موضوع، والحكم بعد إذا متعلق. واضح لولا؟ وعندنا ماذا غاية؟ مثلا قم إلى الليل، ما هو الحكم؟ الوجوب استفاد من فعل تفعل. ما هو الموضوع؟ أنت أيها المكلف. ما هو متعلق الحكم؟ الحكم وهو الوجوب تعلق بماذا؟ قم. واضح ولا؟ وعندنا الغاية وهي الليل. واضح ولا؟ إذا عندنا حكم وهو الوجوب، عندنا متعلق الحكم وهو الصوم، عندنا غاية، ما هي الغاية؟ الليل. وعندنا موضوع، موضوع الحكم موضوع الوجوب أنت أيها المكلف. واضح ولا؟ الغاية أيها الإخوة، الغاية ترجع لأيه؟ تقيد ماذا؟ الليل، هذا الليل يقيد الحكم، لو يقيد متعلق الحكم، لو يقيد موضوع الحكم. أفتونا عن دوري ما يصير قيدهم كلهم بعد. الغاية في اللغة العربية تأتي على صور أنا. أحيانا الغاية تقيد الحكم، وأحيانا الغاية تقيد متعلق الحكم، وأحيانا الغاية تقيد موضوع الحكم. هذه الأقسام ثلاثة لا بد من الالتفات إليها جيدا. نذكر إليكم هذه الأقسام الثلاثة بالتدريب ونذكر أمثلة. القسم الأول، إذا كانت الغاية راجعة إلى الموضوع، مثالها قوله عز وجل تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما هي الغاية؟ إلى المرافق. هذا الغاية مدان الغسل الأول، ناخذ نضع الإصبع على ماذا؟ الغاية. يعني هذه بعد غاية مكانية لو زمانية؟ مكانية. مكانك نهاية غسلك وين؟ المرفق، المكان اللي يجمع بين عظمة الذراع والعظم. زين، هذه الغاية وهي الذراع قيدت ماذا؟ خلنا نجي تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يجب غسل اليد الى المرفق. ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ الغسل. واضح؟ ما هي الغاية؟ المرافق. ما هو الموضوع؟ ها؟ الايدي. الموضوع الايدي. واضح او لا؟ الموضوع الايدي. زين. هنا المرافق قيدت الايدي لو قيدت الوجوب. المرفق. حينما قلت المرفق. هذا المرفق. يرجع الى اليد لو يرجع الى وجوب الغسل. يرجع الى اليد. واليد هي موضوع الحكم. فصارت الغاية المرافق غاية للموضوع. ما هو الموضوع؟ اليد. ما هو الحكم؟ وجوب الغسل. واضح او لا؟ متوجهين؟ اذا هذا القسم الاول اذا كانت الغاية تقيد الموضوع قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم وجوب غسل اليد. متعلق الحكم غسل اليد. موضوع الحكم نفس اليد. ما هي الغاية؟ المرافق. المرافق أمد مكاني نهاية مكانية لليد. واضح إن شاء الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني رجوع الغاية إلى متعلق الحكم. قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن يعني الى ان يطهرن. واضح لو لا؟ زين. عندنا الحكم. ما هو الحكم؟ حرمة المقاربة. لا تقربوهن. لا تقربوهن صيغة نهي. حرمة المقاربة. فاذا الحكم الحرمة. ما هو متعلق الحكم؟ المقاربة. واضح لو لا؟ زين. ما هي الغاية؟ الطهر. الى الطهر. زين. اذا الغاية هي الطهر. ما هو المغير؟ المقاربة هي المغير. واضح لو لا؟ يعني انت تجوز ليك المقاربة مثلا عند الطهر. واضح لو لا؟ اذا ما هي الغاية؟ ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا ليس الشاهد. هذا لو لا؟ الحكم حرمة المقاربة. متعلق الحكم المقاربة. زين. بعد الغاية ما هي؟ طهارة. يعني تكون خلية من الحيض والنفاس وغيرها. هذا الطهر قيدت ماذا؟ المقاربة. نفس المقاربة. متى تكون المقاربة؟ إذا كانت المرأة طاهرة. هذا لا. أما إذا كانت المرأة حائض أو نفساء لا تجوز المقاربة. إذا هنا الطهر الذي هو غاية قيد ماذا؟ قيد نفس المقاربة. هذه المقاربة التي هي متعلق الحرمة. واضح ان شاء الله. واضح المثال. لا قل هو اذن عدت عليه فاعتزلوا. فاعتزلوا يعني يجب الاعتزال. تعتزلوا النساء في المحيط. بعدين ولا تقربوهن. احنا موضع سائلنا ولا تقربوهن صيغة نهي. لا تقربوهن يعني تحرم المقاربة. واضح ان شاء الله. زين. في المقاربة متعلق الحرمة. تحرم هذه حكم. المقاربة هذا متعلق. الحرمة تعلقت بماذا؟ بمقاربة الزوجة. الموضوع النساء الموضوع النساء. زين، القسم الثالث رجوع الغاية للحكم، مثل ماذا؟ قوله عليه السلام، قول الإمام عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. ما هي الغاية؟ ورود النهي. هذا الغاية، الغاية هي ورود النهي. زين، هذه الغاية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الحكم وهو الجواز. كل شيء مطلق يعني كل شيء جائز حتى يرد فيه نهي. واضح ولا؟ الموضوع منه أنت أيها المكلف. واضح ولا؟ أنت أيها المكلف موضوع كل شيء لك مطلق وجائز، هذا حكم، حتى يرد فيه نهي. هذا النهي، ورود النهي قيد إلى الحكم، إلى الجواز. واضح ولا؟ كل شيء مطلق يعني كل شيء جائز حتى يرد فيه نهي، يعني إلى أن تنهاك الشريعة عن هذا المورد. تقول الآن هل يجوز أن أكل أرنب أو لا؟ جائز إلا إذا وردنا، يعني إذا رواية دلت على حرمته، طبعا تلتزمون بالحرمة فقهاءنا. واضح ولا؟ إذا الغاية ورود النهي قيدت ماذا؟ قيدت الجواز. الجواز نفسه حكم، يجوز ولا يجوز حكم. واضح لهني لولا؟ هذا بعيد الحكم على نحوين، إما على نحو المعنى الاسمي وإما على نحو المعنى الحرفي. على نحو المعنى الاسمي مثل المثال اللي ذكرنا، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، مطلق جائز يجوز، جائز كل شيء جائز، هذا معنى اسمي لو معنى حرفي. معنى اسمي هذا يفهم بالاستقلال الجواز، هذا اللي لا. فأحيانا يكون بنحو المعنى الحرفي. صم إلى الليل، ما هي الغاية؟ الليل. ما هو الحكم؟ وجوب الصوم. ما هو متعلق الحكم؟ الصوم. هذا الحكم الوجوب من وين استفدنا؟ من صيغة صوم. صوم صيغة فعل تدل على الوجوب، فالوجوب قد استفيد بنحو المعنى الحرفي. واضح لولا؟ متوجهين؟ يعني الفكر شلون نقول انه نقيد الحكم؟ نقول هذا العلاقة، صوم الى الليل، هذا الليل قيدت وجوب الصوم. هذا وجوب الصوم من وين استفدنا؟ من المعنى الحرفي صيغة افعال. طبعا هذا بناء على امكان تقييد المعاني الحرفية، تكلمنا عنه، قلنا ان الدرج الانصاري يرى ان المعاني الحرفية لا يمكن تقييدها، بينما السيد الشهيد يرى ان المعاني الحرفية يمكن تقييدها. واضح ولا؟ ولاحظوا في المثال ها، انتبهوا، صوم الى الليل، الشيخ الانصاري هو ايش يسوي؟ صوم الى الليل، يقول الليل يقيد نفس الصوم، نفس المتعلق. واضح ولا؟ لكن السيد الشهيد يمكن ان يقول ماذا؟ الليل ما يقيد الصوم، يقيد وجوب الصوم، هذا الوجوب الذي استفدناه من صيغة صوم، صيغة افعال. واضح ولا؟ متوجهين؟ من يرى جواز تقييد المعاني الحرفية يمكن ان يقيد صيغة صوم، الوجوب اللي نستفيده من صوم يقيده بالليل. اما الشيخ الانصاري الذي يرى ان المعاني الحرفيه غير قابله للتقييد، يقول الليل هذا سيد ما يرجع الى وجوب الصوم، الى الوجوب يرجع الى نفس الصوم، صوم معنى اسمي، هذا الصوم هو متعلق للوجوب. واضح ان شاء الله؟ صباح عند رأي الشيخ الانصاري بعد الصيغ لا تقيد، المعاني الحرفيه لا تقيد، سيكون القيد راجع الى المتعلق، ما يصير القيد يرجع الى الحكم المفاد بنحو المعنى الحرفي. اما الحكم المفاضل نحو المعنى الاسم ممكن. واضح لو لا مثل كل شيء مطلق هذا حكم جواز استفدناه من المعنى الاسمي. واضح يلا نطبق العباره. خذ الان التشكيل هذا الحديث اللي زايد الجائد اللي انت عرفنا نزيد شويه نحفر في العباره. يلا جمل الغايه والاستثناء. طبعا وقع خلاف بين الاصوليين الغايه ترجع الى ماذا؟ الى الحكم لو الى الموضوع. السير السبيل ظاهر عبارات ان الغايه ترجع الى الحكم ما ترجع الى الموضوع. بعضهم قال الغايه ترجع الى الموضوع. هذا بحث بعد ان شاء الله ابحاث الخارج وغيرها يفصلون فيه. شنو؟ ايه لا مو لازم في علم الاصول. هي في اللغه كلام نحن في اللغه لكن في علم الاصول الغايه اللي يريدونها هي التي تخيل ماذا؟ الحكم. الله يسعدك. زين جمل الغايه والاستثناء. وهناك جمل اخرى يقال عاده بثبوت المفهوم لها. قال يقال عاده يعني السيد ما يسلم. واضح او لا؟ ما لا يسلم بانها تدل على عاده هكذا يقال. كالجمله المتكفله لحكم المغير كما في قال لحكم مغير. الغاية ترجع الى وين؟ الى الحكم. قال لي حكم مغير ما قال لموضوع حكم مغير. لم يقل لمتعلق حكم مغير. اثار ان الغاية الى الحكم. واضح او لا؟ لا ان الغاية الى ماذا المتعلق. يضرب مثال كما في صم الى الليل. اذكر نشكل على السيد السيد صم الى الليل. الليل غاية لو مغاية قيد له مقيد. قيد ماذا؟ قيد الصيام. والصيام حكم له متعلق الحكم. متعلق الحكم. واضح او لا؟ مشكل على السيد السعيد. المثال الذي جبته غير صحيح. انت تقول الغاية تقيد الحكم لحكم مغير. واضح او لا؟ والحال في مثالك قوم الى الليل. الليل غاية قيدت الصيام. والصيام متعلق في الوجوب وليس في حكم. الصيام ليس حكم متعلق حكم. كان الجواب كيف ننتصر للسيد الشهيد؟ يقول ها الليل ليس راجع الى الصيام الذي هو متعلق الحكم. الليل قيد وجوب الصوم. قيد الوجوب. هذا الوجوب من اين استفدناه؟ من قيل الصوم. والسيد الشهيد يرى ان المعاني الحرفية يمكن تقييدها. واضح او لا؟ عرفنا التفصيل والتخريجات وكيف خرجنا منها كلام السيد الشيخ. فلا تشير عليه تقول ماذا لحكم مغير. هذا المثال قيد المتعلق ما قيد الحكم. لا قيد الحكم. قيد الحكم المستفاد بالمعنى الحرفي من صيغة افعال صوم. واضح ان شاء الله. لكن هذا المثال بناء على رأي الشيخ الانصاري ما يصير غاية للحكم. واضح او لا؟ بوجهين بناء على رأي الشيخ الانصاري صيغة صوم صيغة افعال لا تقيد. تقيد نفس الصيام. وصار الخير الليل راجع الى المتعلق وليس راجع الى نفس الحكم. واضح. كما فيكم الى الليل هذا الغاية او المتكفلة او كالجملة يعني المتكفلة لحكم مع الاستثناء منه. مثل ماذا؟ نضرب مثال اكرم الفقراء الا الفساق منهم. تجب الصلاة على الرجال والنساء الا الصبيان منهم. الان يتكلم يقول لماذا انت تستدل؟ قاعدة استراتيجية القيود ثابتة لا تؤدي الى المؤجل. تستدل باللغوية. اللغوية يمكن دفعها بوجود ثمرة بنحو الموجب الجزئية لا بنحو الموجب الكلية. انتهى الباب. ماذا؟ نطبق العبارة. قال ولا شك في ان الغاية والاستثناء يدلان على ان شخص الفضل الذي اريد ابرازه واظهاره بذلك الخطاب منفي بعد وقوع الغاية. ثم الى الليل بعد الغاية بعد الليل صيام ما موجود. شخص وجوب الصوم. ومنفي عن المستثناء اكرم الفقراء الا الفساق. فالفساق من سألهم وجوب الاكرام تطبيقا لقاعدة افتراضية القيود. ماذا مفادها؟ انما يقول ويريده حقيقة والحكم تابع للقيود. واذا انتفى القيد انتفى تام في الحكم. ولكن هذا جريان قاعدة افتراضية القيود لا يكفي لإثبات المفهوم. لماذا؟ لأن المطلوب فيه في المفهوم نفسه طبيعي الحكم، كما في الجملة الشرطية. الجملة الشرطية إذا ينتفي الشرط ينتفي طبيعي الجزاء. زين، وهذا يتوقع في انتفاء طبيعي الحكم على إثبات كون الغاية والاستثناء غاية لطبيعي الحكم واستثناء منه، يعني واستثناء من طبيعي الحكم، على وزان يعني على غرار كون المعلق في الجملة الشرطية طبيعي الحكم. فإن أمكن إثبات ذلك أن الغاية والاستثناء يتوقف على طبيعي الحكم، كان للغاية والأداة الاستثناء مفهوم كمفهوم الجملة الشرطية، فتدلان على أن طبيعي الحكم ينتفي عن جميع الحالات التي تشملها الغاية أو يشملها المستثنى. واضح ولا؟ قاعدة افتراضية القيود ما تفيدنا، تفيد ارتفاع سقف الحكم، نريد نرفع طبيعي الحكم. وإذا لم يمكن إثبات ذلك، يعني ارتفاع طبيعي الحكم عند ارتفاع الغاية والاستثناء، لم يكن للغاية والاستثناء مفهوم بهذا المعنى. بأي معنى؟ بمعنى انتفاء طبيعي الحكم عند ارتفاع الغاية والاستثناء. نعم، يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوصف بقرينة اللغوية. الآن أكرم الفقراء إلا الفستان، تقول إلا الفستان لا ثمرة له، تقول قم إلى الليل، الليل لا ثمرة له، تقول لا توجد فائدة، لا توجد لغوية. قم إلى الليل مقيد، تقول الصيام ليس لمطلق اليوم وإنما إلى الليل مقيد. أكرم الفقراء إلا الفستان، تقول ليس الإكرام لمطلق الفقراء، مقيد عن الشرط أن لا يكون فاسقا، فالثمرة جزئية موجودة. نعم، يثبت لها مفهوم محدود بقدر ما ثبت للوضع بقرينة اللغوية، إذ لو كان طبيعي الحكم ثابتا بعد الغاية، يعني بعد الليل طبيعي وجوب الإكرام، وجوب الصوم موجود، أو للمستثنى أيضا، يعني حتى الصبي تجب عليه الصلاة، حتى الفستان من الفقراء يجب إكرامه، في قولنا أكرم الفقراء إلا الفستان منه، ولو بجعل آخر، ربما يكون هناك جعل آخر له، الله عز وجل يوجب الصيام، يوجب الصلاة على الصبي إذا التمرين، في وجوب آخر أو التمرين، كان ذكر الغاية والاستثناء بلا مبرر عرفي، فلا بد من اشتراط انتفاء الطبيعي في حالات وقوع الغاية وحالات المستثنى ولو بنحو الثالثة الجزئية صيانة للكلام عن اللهوية. واضح ولا؟ هذا الكلام الذي هنا عن الكلام الذي مضى في مفهوم الواضح، الثمرة تكون بشكل جزئي وليست بشكل كلي، بحيث مجرد ينتفي الليل ينتفي طبيعي وجوب الصوم، بمجرد انه يثبت ان هذا الطبيعي رأسا ينتفي وجوب الصلاة. من يقول توجد ثمرة هذا طبيعي وما ينتفي الوجود، يجب عليه الصلاة يعني من باب التمرين. واضح ان شاء الله العبارة واضحة. هذا تمام الكلام بحمد الله عز وجل في ماذا؟ في بحث المفاهيم، وبحث المفاهيم البحوث تحتاج الى تدقيق وتعميم. ان شاء الله ياتي الكلام في التفارق بين الدلالات، هذا بحث سهل ولطيف وعملي ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.